دورة مباركة عطرة من سورة هود من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وإذا ثمود أتاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم Allah'a emanet olun. Thank you. Oh, الآن في رحابة تلاوة مباركة لما تيسر من سورة هود تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.